الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك شيخنا. يقول: ما جوابكم على من قال في الغناء والأغاني كل حديث صح في ذلك فهو غير صريح، وكل حديث صريح فهو ضعيف؟ الحمد لله، هذه الكلية لا ينبغي صدورها من إنسان لم يقرأ في الأدلة ولم ينظر في صحتها من ضعفها. فمثل هذه الكلية التي أطلقها هذا الرجل لا يثبتها في الأعم الأغلب إلا أهل التحقيق من أهل العلم والرسوخ والمعرفة بصحيح المنقول من ضعيفه، فهي كلية لا ينبغي أن تصدر من باب قطع الخصم فقط ولا من باب اتباع الشهوات، بل الإنسان حتى ليعلم الإنسان أنه مسؤول عن ما ينطق به لسانه. فقوله كل حديث يدل على تحريم الغناء فهو إما كذا وغير كذا أو غير كذا وهو كذا، كله من الكلام الذي ليس بصحيح. لماذا؟ لأن العلماء بحثوا هذه المسألة وبينوا فيها الأدلة الدالة على تحريمها كتابا وسنة. فالحق الحقيق بالقبول وقد حكي إجماعا قديما هو حرمة الغناء، فالذي ندين الله عز وجل به أن الغناء محرم، وقد دل على تحريمه أدلة كثيرة جمعت بين الصحة والصراحة، منها مثلا قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال حبر الأمة بن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء. وهذا من باب التفسير بالمثال، لا نقول إن لهو الحديث صورة واحدة وهو الغناء، بل لهو الحديث يدخل فيه صور كثيرة، لكن جرت عادة السلف رحمهم الله تعالى أن يفسروا الأشياء بضرب مثال لها كما حرر في غير هذا الموضع. وكذلك قال مجاهد رحمه الله تعالى: إن اللهو هو الطبل. وكذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. قال الإمام ابن القيم في بعض كتبه: ويكفي في ذلك تفسير الصحابة والتابعين للهو بأنه الغناء، يعني لهو الحديث، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات، عفوا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: هو الغناء. ثم أقسم ابن مسعود على ذلك بقوله: والله الذي لا إله غيره، يرددها 3 مرات أنه الغناء. وكذلك صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه الغناء. فإذا انظر كيف تفسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو الحديث بأنه الغناء. وكذلك هو مروي عن كثير من التابعين كما ذكرت، فقد تقدم النقل عن مجاهد وعن الحسن البصري، وهو قول عكرمة وسعيد بن جبير ومكحول وميمون بن مهران وعمر بن شعيب وغيرهم، كلهم في تفسير هذه الآية كلهم ينصون على أن المقصود به الغناء. والصحابة أعرف بدلالات الألفاظ الشرعية وبمعاني النصوص من غيرهم. وخذ آية أخرى وهي قول الله تبارك وتعالى: واستفزز عن الشيطان، قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والشاهد منه قوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فقد فسرها كثير من السلف بأن المقصود بها دعاء بني آدم إلى الغناء والمزامير، وهذا من باب التفسير بالمثال. وإلا فكل دعوة من الشيطان إلى فعل معصية من المعاصي فهو استفزاز لنا بصوته، فالدعاء منه لنا بأن نغني ونزمر ونطرب ونضرب الآلات الموسيقية، هذا استفزاز منه لنا بصوته. وكذلك قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فقد ذكر ابن كثير وغيره رحمهم الله تعالى عن محمد بن الحنفية رحمه الله أنه قال: الزور هو الغنى. وكذلك قال مجاهد في قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور قال لا يسمعون الغنى، لأن أصل الزور هو تحسين الشيء ووصفه بخلاف وصفه حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه على خلاف صورته الحقيقية، وهذا هو ما يفعله المغنون. فإذن الغناء من لهو الحديث ومن استفزاز الشيطان ومن الزور ومن اللغو، فكيف يقول عاقل بعد ذلك بأنه لا بأس به؟ ولا تظن أن السنة لم يصح فيها شيء، بل صحت كذلك كثير من أحاديث السنة في مسألة تحريم الغناء. فمنها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم سارحتهم فيقولون ارجع لنا غدا لصاحب الحاجة، يقولون لصاحب الحاجة ارجع لنا غدا، فيبيتهم الله عز وجل ويضع العلم عليهم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث وإن رواه البخاري معلقا ولكن وصله الطبراني والبيهقي وصححه جمع كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد أقر بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان وابن تيمية والإسماعيلي، وكذلك ابن حجر وابن الصلاح والإمام الطحاوي وابن القيم والصنعاني وغيرهم كثير من أهل العلم رحمهم الله، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وأبي إسحاق الحوين وجمع كثير من أهل العلم لا يحصون، كلهم أقروا بأن هذا الحديث حديث موصول صحيح. ففيه الدلالة الظاهرة على تحريم الغناء. ومن ذلك كذلك من الأدلة الدالة على تحريم الغناء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج ذات يوم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم عليه السلام يجود بنفسه، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ فقال: إني لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب ورنة. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وهو حديث حسن، فقد حسنه الإمام الألباني وجمع من أهل العلم رحمهم الله. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة وصوت ويل عند مصيبة. وهذا حديث كذلك إسناده حسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. متى يكون ذلك؟ قال: وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. وهذا حديث صحيح بمجموع طرقه. ومن الأدلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة. والمراد بالكوبة كما هي تفسير أهل العلم أنها الطبل، الكوبة هي الطبل. كذلك من الأدلة ما رواه أبو داود في سننه عن نافع أنه قال سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا. قال فرفع أصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع كما صنعت. وهذا حديث صحيح خرجه الأئمة وعلق عليه العلماء بأنه صحيح. وعلى ذلك نصوص كثيرة من أقوال أهل العلم. فإذا هذه مسألة مفصولة بالأدلة. نعم قد يكون في أحد الأدلة شيء من الضعف أو الكلام لكنها بمجموعها لا جرم أنها تفيد قوة في القول بتحريم الغناء فضلا عن كونه محكيا بأنه من الإجماع القديم. والله